الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالله عليك، اللي مستني النتيجة بيفكر في حاجة غير النتيجة؟ بالله عليك، اللي مستني نتيجة امتحان يفكر في حاجة غيرها؟ اللي مستني زوجته جوه بتولد في أوضة عمليات وواقف برة بيفكر في أي حاجة إلا زوجته والمولود الجديد؟ اللي مستني النتيجة، اللي مستني خبر كبير، ما بيبقاش مشغول بحاجة غير كده. وهو ده الخشوع، هو ده الخشوع. حكايته، حكاية الخشوع كلها ان هو عايز يعرف. عشان كده مسلم بن يسار، ابن يسار رحمه الله تعالى، اللي قصته جننت كل الناس في الخشوع، ان هو يدخل البيت يقول لهم لو سمحتوا هدوء، ما حدش يتكلم الا لما صلي. اللي لما وقع جدار في السوق والدنيا كلها بقت هرج ومرج، هو واقف يصلي ولا حاجه. اللي كانت العصافير بتنخدع فيه وتقف على كتافه فاكراه شجره من كتر ما هو واقف ثابت. حكايته ايه؟ حكايته انه كان كل ما يقف في الصلاه يقول الهي متى ترضى عني، الهي متى ترضى عني. مستني النتيجه، عايز يعرف، عايز يطمن. اللي عايز يعرف وعايز يطمن ربنا راضي عنه ولا لا، يخشع وما يتحولش عنه الخشوع. والخشوع يبقى في حياته مقام. كل المطلوب منك عشان تبقى خاشع ان انت تستشعر ان انت محتاج تعرف ربنا راضي عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. والصلاة كلها أسرار، ومن أسرار الصلاة أنها قادرة على تغيير حياة. قال الله جل جلاله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله جل جلاله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله جل جلاله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلون هم الناجحون، هم الموفقون. كل الذين تغيروا، تغيروا لما أقاموا الصلاة وأصلحوا ما بينهم وبين الله. لما صلوا أصلحهم الله. لما قالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام إن رجلا يصلي معك ويصنع الفواحش، قال عليه الصلاة والسلام إن كان كما تقول فسوف تنهاه صلاته. لأن الصلاة قادرة على تغيير الحياة. أقول الخشوع هو سر قدرة الصلاة على التغيير. الخشوع هو سر قدرة الصلاة على تغيير الحياة. والآية، آيتنا العمدة، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، هي سر هداية رجلين من أسياد هذه الأمة ومن أبرك رجال هذه الأمة، عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض عليهما رحمات الله. وحين نتكلم عن قدرة الصلاة وقدرة الخشوع في تغيير الناس وقدرة فهم الآيات على تغيير الناس، أقول لكم اجعلوا من القرآن هاديا لكم. مكنوا القرآن من قلوبكم، مكنوا الصلاة من قلوبكم، مكنوا الآيات من قلوبكم. في منازل السائرين منزلة الفراسة، ومنزلة الفراسة أن يتفرس الإنسان وأن يتفهم لمراد الله منه. قال ابن القيم عليه رحمة الله ولله على عبده في كل حركة وسكنة إشارة. عارف لما حضرتك تقول أنا حاسس إن الدرس بيتكلم عليا بالظبط، أنا حاسس إن الدرس النهاردة في كلمة موجهة ليا أنا بس، عارف لما تشعر بالشعور ده؟ مش حقيقي إن هي دي المرة الوحيدة اللي كان الدرس فيه كلمة عليك، لا، ده انت المرة دي بس قلبك نور وتفتح، لكن كل لحظة في حياتك فيها إشارة زي اللي انت استطعمتها دي. فكل ما تدوق شيء من هذا وتشعر ان الكلام موجه ليك، مكن القرآن من حياتك اكتر لحد ما تلاقي كل الآيات بتتكلم عليك، وكل الأذكار بتتكلم عليك، وكل العبادات بتعينك على إصلاح حالك. مكن الآيات منك، مكن القرآن منك، مكن الصلاة منك. وأقول هذا الكلام ليس فقط للعابدين وإنما للعصاة. أنا دلوقتي بكلمك عن نقطة تحول، الخشوع هو نقطة تحول في حياة الناس، وكان هذا الخشوع هو نقطة تحول إنسان زي عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وارضاه والفضيل بن عياض رحمه الله، حولهما، غيرهما، بددهما لحظة خشع فيها، لحظة صادف فيها فهم القلب مع السمع، لحظة واحدة بس. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن سبب زهده وعن سر زهده وعن بدء زهده، فقال: كنت يوما في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل، فنمنا وكنت مولعا بضرب العود والطنبار. يا نهار أبيض، سيدنا عبد الله بن المبارك العابد الزاهد المحدث الصالح كان عازف، كان بتاع أرج، كان بتاع عود، كان بتاع طنبار، كان بتاع جيتار، كان بتاع كمانجا. يا نهار أبيض، الكلام لأبعد الناس عن الخشوع، وأبعد الناس عن ذوق القرآن، وأبعد الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الفرصة لسه مفتوحة مهما كنت عاصي وبعيد عن الله سبحانه وتعالى. قال: وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة، والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد، عمال يعزف، العود مش راضي يقول، مش راضي يجيب اللحن اللي أنا عايزه، العود بينشز مش مديني اللحن اللي أنا عايز أضربه. وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان، العود، العود نطق، آلة العزف اللي في إيده نطقت. قال: وإذا بالعود ينطق كما ينطق الإنسان ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: فقلت: بلى والله، بلى والله، وكسرت العود وصرفت ما كان عندي، فكان هذا أول زهدي وتشميري. مش هتكسر العود بقى؟ أنا بنادي على كل مطرب شايفني، ما أنش الأوان بقى، صوتك الحلو ده يبقى لله وبس. اوعى تعمل أغنية دينية، لا، ما أنش الأوان يا كروان إن أنت تقرأ القرآن، ما أنش الأوان يا أبو صوت جميل إن أنت الملايكة يعجبها صوتك، ما أنش الأوان يا كروان إن أنت تدوق حلاوة القرآن والملايكة تسبح معاك وانت بتقرأ، ما أنش الأوان. أنا نفسي أعرف سر التزام كل واحد التزم. ابعتوا لي كلكم قولوا لي سبب التزامكم إيه. أتمنى يكون فينا واحد سبب التزامه الحلقة دي إن هو يسير إلى الله ويتحرك إلى الله. آية واحدة لو دقتها هتغير حياتك. الفضيل بن عياض عليه رحمة الله كان يقطع الطريق على الحديد، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فلما واعدها ليلا وبينما هو يرتقي الجدار إليها إذ سمع قارئا يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: فرجعت القهقرى وجعلت أقول: بلى والله قد آن. هو حس ان رب العالمين بيقول له مش كفايه كده، الم يأن يعني ايه مش كفايه كده. فآواه الليل وهو يسمع اناسا يقولون ان فضيلا يقطع الطريق، فقال فضيل: اواه اراني بالليل اسعى في معاصي الله وقوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جواز بيتك الحرام. كان الناس لا يستطيعون الحج بسبب الفضيل، عارف، قاطع طريق، مسجل خطر، بلطجي عنيف، قتال قتلة، سيقف يقطع الحجيج، الحجاج خايفين يخرجوا يمشوا من السكه دي لان فيها واحد معروف شرير يستطيع قطع الطريق ويمنعه من الطريق اسمه الفضيل. قال: اواه اراني بالليل في معاصي الله وقوم من المسلمين يخافونني، وعاهد ربه ان يتوب من الساعه الذي سيخشع مع آية واحدة ستكون نقطة تحوله وسيتغير ويذوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وتحول الآن، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.